رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أرحب بكم جميعا بسماحة الشيخ، حياكم الله شيخ، أهلا بكم. حياكم الله. تفضلوا أيها الأحبة بطرح أسئلتكم عبر هواتفنا المعلنة أمامكم وعبر موقعنا الشبكي الذي يظهر كذلك على الشاشة، واطرحوا أسئلتكم على سماحة الشيخ فيجيب عنها بإذن الله تعالى إجابات شافية كافية. وأبدأ إن أذنتم سماحة الشيخ استقبال الاتصال الأول من الأخ علي من جدة. تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الله بخير يا شيخنا. حياك الله. أسأل الله أن يكون عمرك في الطاعة. وإياك إن شاء الله. أن يبارك في علمك وعملك يا شيخ. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. لدي سؤالان. الأول. السؤال الأول، حكم إقامة المهرجانات والحفلات الغنائية التي تتضمن اللهو والغناء والطرب ودعوة المغنين والشعراء والممثلين وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك وإلهاء الناس أما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وحكم حضور هذه الاحتفالات والمهرجانات الغنائية ومشاهدتها. السؤال الثاني يا علي. السؤال الثاني، بارك الله فيك يا شيخنا، حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة. حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة. طيب، شكرا لك يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله جل وعلا بمدح عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال بعضهم المفسرين في قوله والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون مجالس اللهو واللعب، فجعل الزور عاما في الأقوال والأفعال. فالمهرجانات الغنائية المحضة التي لا تشتمل على خير وإنما تختص بالغناء المحرم، لا شك أن حضورها أمر غير سائل، وأن الأولى بالمسلمين البعد عنها. وبدل هذه المهرة الغنائية أن يكون هناك مهرجانات علمية ومسابقات ثقافية وأنشطة نافعة وفعالية مؤثرة، وأما أن يشتغل الناس بسماع مغني ومغنية وأن يعيشوا على التمتع بأصوات المغنين والمغنيات، فلا شك أن هذا أمر غير مشروع. ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفكر الوعي الصحيح والفكر الصائب، وأن تكون همة عليا لننتشر هذا النشء من هذه الأمور الدنيئة إلى أن نرتقي بهم للأمور النافعة المفيدة في الدين والدنيا. جزاكم الله خير. سؤاله الثاني عن حكم الاكتتاب في شركة المملكة. أما حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة، فعلى حسب ما نقل الصحف من بيانات حول أنشطة هذه الشركة، فأكد أهل كبير من العلم، وأظن أهل العلم لم ينصحوا بالدخول فيها، ورأوا أنها أمور مشتبهة وأنها مشتملة على أمور قد لا تكون هذه الأمور نافعة ولا تكون مشجعة. والواجب عليهم تقوى الله وأن يطهروا هذه الشركة من كل ما يخالف الشرع، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم تفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محرقت بركة بيعهما. فعلى الشركة البيان والوضوح من الأشياء التي يتعاملون بها، وأن يجنبوا هذه الشركة ما يقال من أن فيها أمورا لا تحل. فالواجب عليهم تطهيرها وإلغاء كل ما يخالف الشرع، فإن المسلم لا يساهم إلا بالخير، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. فالواجب ان يبينوا ويوضحوا. وما اشكل على كثير من الاخوان من اشتمال اعمال او بعض اعمال هذه الشركه من الامور التي يرى انها مخالفه للشرع، فالواجب الوضوح والبيان والصدق فيما يقال. فان الشركه متى ما كانت نزيهه مغيبه كان الاشتراك بها مباح، ومتى كانت مشبوهه او كانت يعني تحتوي على امور مخالفه فان المساهمه فيها غير مشروعه. وانا اقول يتوقف المسلم عن الاشتراك ولا ننصحه حتى يبين ويوضح ان ما قد يقال انه غير موجود اصلا. نعم. احسن الله اليكم سماحه الشيخ، هذا اتصال جديد من الاخت ام فيصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذا الشيخ ام فيصل. ام فيصل انا يا شيخ ما درست، ولكن اقرا القران اتهجى تهجي، فما ادري يا شيخ الحكم هذا، مرنا الايه صح مرة اتهجى تهجي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي يقرا القران وهو عليه شاق له اجر التلاوه وان شق، فانت على خير ان شاء الله. شكرا يا ام فيصل. ابا محمد تفضل. تفضل ابو محمد. ابو محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت اسال الشيخ. تفضل. بغيت اسال عن جماعه الاحباب او جماعه التبليغ بمعنى صح. وش وضعهم يعني؟ جماعة الأحباب، أنه أول ما اسمعوا عنهم أنهم جماعة التبليغ، ثم جاءنا الاسم الجديد أو الوصف الجديد أنهم يسمون أنفسهم بجماعة الأحباب، بعدما كانوا يسمون جماعة التبليغ تغير الوصف إلى أن قالوا إنهم جماعة الأحباب. هذه الجماعة انا اعرف عنهم منذ اكثر من 45 سنة على حد معرفتي، ووجودهم عندنا هنا وتجولاتهم في المساجد وملازمتهم بعض المساجد دائما وطلبهم اذا حضروا المسجد من اهل الحي ان يحضروا دروسهم وكلماتهم، وكلماتهم تدور حول امور تذكير الناس بأذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة وأذكار الدخول المسجد والخروج منه ونحو ذلك. وهم فئة يلتف حولهم الكثير دون أن يكون هناك اشتراط لعلم أو استعمال كلماتهم على تعليم علم وتفقيه في الدين وتبيين الحلال من الحرام وتوضيح العقيدة الصحيحة والحث على العمل بالسنة وتطبيقها القولي والفعلي. هم لا، هم يقولون نحن جماعة نجتمع ولا نغير على احد ما هو فيه حتى نتفقه، ويقولون القدوة اعظم دعوة، ان تقتدي فتكون القدوة هي الدعوة. اما اذا حضرتهم تأمر بمعروف او تنهى عن منكر او تفتح كتب العقيدة او الفقه بالدين هذا امر لا يقرونك عليه، ويقولون لسنا بعلماء ولا بمفتين ولا قضاة ولكننا دعاة ندعو الى الخير بالقدوة الحسنة والكلمة النافعة دون ان يكون ارتباط باوامر ونواهي وتحدد بالحلال والحرام. فالذي يدخل معهم ويخرج معهم يرجع كما اتى دون ان يستفيد شيئا، اللهم الا ان يكون السلوك، والا فمن حيث العلم والمعرفه فلا علم ولا معرفه. اسال الله لنا ولهم الهدايه. نعم اللهم امين. جزاكم الله خير سماحه الشيخ. هذا اتصال من بندر. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد الشيخ تفضل. ما يجي تفتح عندي سؤال. نعم. عندي شيخ ورد يومي من الأذكار، عارف؟ نعم. مثلا أحدد عدد عندي ورد يومي من الأذكار، وحدد لي عدد مثلا 100 لا إله إلا الله 100 سبحان الله 100 الصبح والعصر. نعم. ما أدري عملي هذا صحيح ولا لا. يا أخي أذكار الصباح والمساء جاءت فيها قسمان، قسم مقيد وقسم مطلق. فما جاء مقيدا بالسنة لأنه يقارب الصباح والمساء فالجمه، وإذا أتيت بما قيد بالصباح والمساء من أذكار معينة ثم عرفت الزيادة فنال الذكر الواسع. وما ذكر الله الذكر إلا يصبه بالكثرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر مطلوب بالكثرة دائما، لكن على الإنسان أن يبدأ بالشيء الوارد المنصوص عليه أنه يقال في الصباح والمساء. جزاكم الله خير، شكرا لك يا بندر. تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. جزاك الله خير. وإياك يا شيخ. أنا أود أن تقوم بإلقاء كلمة توجيهية لإخواننا في القناة السعودية الأولى، حيث اتضح في الآونة الأخيرة أنهم يقومون بإظهار مواعيد الصلوات في اليوم، مخالفة لذلك شيء من الموسيقى، فهذا والله العظيم أنه يجني القلوب. أحمد. نعم. يظهرون ماذا؟ يظهرون مواقيت الصلاة على الشاشة مرافقا لها موسيقى. اي. فأود من الشيخ بإلقاء كلمة توجيهية. جزاك الله خير يا أحمد. وأحيانا يظهر رسم المصحف أو صورة المصحف يا شيخ، يعني في بعض القنوات يصاحبها أيضا نغمات موسيقية. والله يا إخواني أرجو من إخواننا في القناة الأولى أن ينتبه الأمر، وإذا أعلنوا أوقات الصلوات أعلنوا مجردة تعرضها للعدد الشريف دون أن يفهم موسيقى، فإن جعل الموسيقى حتى على أذكار على أوقات الصلوات وعلى المصحف وعلى غيرها هذا أمر لا يصح. ينبغي أن تكون أوقات الصلاة تعرض، أما أن تسحبها الموسيقى وإن كان قد يكون قصدهم بشيء بهذا، لكن مهما يكن فإبعاد أوقات الصلاة عن هذه النغمات أمر مطلوب. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، واستقبلوا اتصالين قبل أن أطرح أسئلتهما عليكم سماحة الشيخ. الأول من إبراهيم من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ بخير وعافية. بارك الله فيكم. تفضل إبراهيم. لا يا شيخ، نترك على الدعاء بعد الصلاة يعني في الصلاة المفروضة. أي. يعني بالدعاء يعني بعد الصلاة يعني الدعاء يعني ما هو ماذا تقصد يا إبراهيم؟ خذ الدعاء بعد الصلاة يعني الدعاء الوارد، الدعاء الوارد الصحيح أول جماعي. بارك الله فيك يا إبراهيم. نعم. أي دعاء تقصد؟ دعاء جماعي من دعاء جماعي بالضبط. تجد الإجابة. هنا سؤال من أم محمد من الكويت، تفضلوا. أم محمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أسأل يا شيخ، إحنا سمعنا أن المرأة شعرها يكون ستر يوم القيامة، فهل هو صحيح أو سمعت ماذا يا محمد؟ كيف إحنا سمعنا أن المرأة يكون شعرها ستر يوم القيامة، فما تجدها أو تجدها؟ فما أدري. أسمع يا محمد، من هي التي يكون شعرها سترا لها يوم القيامة؟ طيب اثنين الإجابة إن شاء الله. إذا سؤال إبراهيم اللي جاء شيخ، الدعاء الجماعي بعد الصلاة. الدعاء الجماعي بعد الصلاة يعني المعنى أن يدعو الإمام ويؤمن من معه. في بعض البلاد بعض الجماعات عندما تنتهي الصلاة يوضع الإمام يديه ويدعو ويؤمن من وراءه، ولا سيما بالفجر بعضهم كل وقت كلما صلى دعا الامام ودعا من وراءه بعده، وأمني على دعائه. نقول الدعاء بهذه الصفة أمر مبتدع إذ لا أصل له في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام لن ينقلوا لنا شيئا من هذا. نقلوا لنا كما في حديث زيدان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى بعد السلام مستقبلا كان يبقى بعد السلام مستقبلا القبلة قدر ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ويذكر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال إذا سلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويذكر عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويذكر معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك فلا تجعلن دبر كل فريضة أن تقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. هذا هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. فالذكر الجماعي بأن يدعو الإمام ويؤمن من وراءه بدعة لا أصل لها في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير. سؤال من محمد عن كون شعر المرأة يكون فاترا لها من النار يوم القيامة. لا أعلم شيئا بهذا إلا أن يعلم أن النبي نهى المرأة أن تحرق شعرها فإن شعرها زينة لها ونهيه عن حلقها أنهي عن أن تحرق شعر أسيها بل يبقى زينة وجمال لها. مع اتصال من الأخ عوض. تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. يا رجال يا شيخ بالنسبة عندي ولد طبعا كان عمره 12 سنة نعم وتوفي قبل حوالي اسبوعين او اسبوع تقريبا فما ادري يلزمني يا شيخ صدقات عن هذا الطفل او لا. يعني انت عمره زاد سنة 12 سنة تممت انت مينة في البداية يعني في الولادة اي نعم تممت. اذا لا شيء لانه ليس بالغا تقول حج عنه ما وجب الحج عليه لانه لم يبلغ. نعم في الغالب انه لم يبلغ يحتلم لم يجد الشعر في الغالب فهو لا حج عليه ولا شيء. واسال الله ان يعوضك خيرا منه وان يجعله شافعا لك. قالوا يا شيخ انه يكون شافع لنا ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير واحتسب وعند الله جزاء. الله يجزاك خير ويكتب اجرك. شكرا لك عوض. اذا كان لم يعق عنه سمحت الشيخ يعق حتى بعد الموت. نعم. ام عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ شيخ الله يجزيك الجنة. وياك تفضل. يا شيخ انا حجيت السنة اللي فاتت الحاج السنة وخرجت من عرفات حقيقة من منى الساعة السابعة يعني يا جزي الساعة قريبة من عرفات الساعة السادسة مغرب لا لحظة يا عبد الرحمن تقول خرجتي من عرفة إلى مزدلفة ما بها السؤال الصوت غير واضح يبدو من مصدر اتصال. عبد الرحمن أرجو إعادة الاتصال بوسيلة أكثر وضوحا لنا هنا. سماحة الشيخ احدى الاخوات من الجزائر كانت اتصلت قبل الحلقة تقول انه لا توجد جامعات خاصة بالنساء واخرى بالرجال في بلدها وترى ان دراستها الجامعية ضرورية جدا بينما أخوها الذي هو أستاذ بالجامعة يمنعها من هذه الدراسة بسبب ما يحصل في هذه الجامعة من اختلاط وتريد توجيها منكم. أخوها الذي يدرس الجامعة هو أدرى بما يحصل. والحقيقة أن الدراسة المرأة إذا أدتك الدراسة إلى الاختلاط والامتزاج بالرجال في مدارس مدرجات الجامعة وفي أماكن البحث والاختلاط بالمعلمين والخلوة بالزملاء ونحو ذلك، لا شك أن هذه وسائل شد متوفرة، طرق بلاء حاضرة. نسأل الله السلامة. والله أنا ما أنصح امرأة مسلمة تلد جامعة مختلطة، لأن هذا الاختلاط لا ينجو منه إلا ما عصم الله. وأخوها المعلم أدرى بخبايا ذلك، لولا اطلاعه وعلمه بحقيقة ما يحصل في الجامعة لما مر عليها. كان هناك أيضا اتصال وطلب توجيه من سماحتكم للأخوات، خاصة أولئك التي يحضرن الأفراح في هذه المواسم وما يحصل في هذه الأفراح من منكرات، أردنا منكم توجيها بخصوصها. لا شك أن الأفراح في هذه الأيام كثرت، أن كل يوم عدة حفلات زواج، ولا شك أن نفرح بهذا وبسماع هذه الحفلات الزواجية وتعددها وكثرتها أمر يشجع ويرغب به، لكن ينبغي المسلمين أن يهذبوا حفلاتهم ويحاولوا يعني إرفاع الصبغة الإسلامية الإيمانية عليها بالبعد عن السرف، بالبعد عن السرف، بالبعد عما ينافي الحشمة والعفة. فعلى أخوات المسلمات تقوى الله في أنفسهم، تقوى الله في أنفسهم والبعد عما يشينهم. أسأل الله أن يحفظ الجميع الإسلام. اللهم امين. معنا الاخ سلطان من ابها، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بخير يا شيخ. حياك الله يا سلطان. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. انا عندي سؤال يا شيخ، انا خدت مني طلعت اللي طبعا صار بيني خلاف انا والاهل وكذا انا زوجتي، وبعدين خدت مني طلعت اني ما اوديها اي مكان يعني خارج المنطقه اللي انا عايش فيها. شو تبي كلام؟ كان هو طلقت انها ما تخرج اي مكان، ما ودي اي مكان كان جدة او الرياض او ابها او اي مدينة في المدن، انها ما تخرج نهاية مدة سنة كاملة. مش قلت يعني قلت علي الطلاق ولا قلت انت ايش قلت؟ لا لا قلت طلاق ان في الطلاق انها لا تخرج معي، انها ما تخرج انها ما تمشى في اي مكان مدة سنة كاملة. يقصد تطلقها او تمنعها؟ والله القصد هو يعني المنع. هذه صيغتي صدرت منك لأجل أن تمنعها، أو صدرت منك لأجل أن تطلقها إذا وقعت خالفت؟ إذا أردت مخالفة يمينك فخذ 10 مساكين، أعطيهم وجبة غداء أو وجبة عشاء وتنحل يمينك. ونصحك أن تبتعد عن الطلاق. ايضا لو كان لكم توجيه سماحة الشيخ فيما يحصل في مثل هذا، ان يمنعها سنة كاملة من الخروج. ايضا منعها سنة كاملة هذا خطأ، ولا شك ان هذا نسي غضب، لان المرأة قد يعلو الى عارض ذو اهلها مثلا يكون يعاقبها بالبقاء دائما، هذا قد يكون عكسي لزوجها. على ان يتعقل لما يطلق من عبارات ويتعامل مع الزوجة بادب واحترام ويعرف لها قدرها وظروفها. ليس معنى ان يتحكم بالمرأة على حسب الهواي، كون الزوج هو المنزل او الكلمة عليها وله يفرض عليها، لكن في امور معقولة وامور منطقية، اما امور فيها مجازفات وخروج عن يعني المنهج لا من نفسه. السلام عليكم سماحة الشيخ. المزيد من الاسئلة والاتصالات مشاهدي الكرام سنستقبلها ونعرضها باذن الله تعالى بعد هذا الفاصل اليسير. أهم الفقرة التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك. خدمة الجواب الكافي قد حرى نصه نحرره لك نصا. الجواب الكافي إحدى خدمات جواب المجد. للاشتراك في خدمة الجواب الكافي أرسل الرقم 4 إلى عدد من الأرقام أدناه. لمشترك جوال 8-8-4-4-4 ولمشترك موبايل 6-3-4-9. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك. هذه الاستضافة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مستعان المملكة العربية السعودية يجيب عن أسئلتكم وذلكم عند اتصالكم بنا، وهذا أحد اتصالاتكم من أبي عبد الله من السعودية. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. بغيت أسأل يا شيخ عن جماعة التبليغ في شريط باسم الشيخ فوقان بن عبد الرحمن العيد يتكلم عن جماعة التبليغ، وفي صوت الشيخ مفتي الديار الله يرحمه ابن باز والشيخ سعد يمين والشيخ الفوزان يحذرون من الجماعة هذه، يقولون انها ترجع لمحمد الياس في الهند وانها تضم على قبر مسجد يضم قبرين او عدة قبور، وانها جماعة يحذرون منها يعني. فما ندري عن الوضع هذا يعني. سبق منذ قليل تحدثنا عن هذه الجماعة، بينا ما قد يقال عنها وامر تكرر. انا اقول يا اخواني هو الاصل ان المسلمين وان الله جل وعلا وصفنا بالاسلام بقوله هو سماكم المسلمين، فسمنا الله المسلمين، فلينبغي ان نتلقى بلقب غير الاسلام الاحباب الكذا كلها اسماء مجتمعه لا ينبغي ان نتلقى بغير الاسلام. ثانيا قلنا لك فيما سبق ان هذه الجماعه نلاحظ عليها في بلادنا الاشياء فقط، هو الانزواء التقوقع الاقتصار على الاذكار الصباح والمساء عدم الاهتمام بالعلم والتعليم، هذا هو الذي نعرفه عنهم في بلادنا. اما ما يتيمن خارج البلاد هذا امر لا اعلم به، انما يقال ان هناك ارتباطا لهم بجهات خارج البلاد، لكن الذي اعلم فقط ما يدور مع بعض من نعرفهم في هذه البلد من المنتسبين الى هذه الجماعه. جزاكم الله خير. هذا اتصال من العلياء من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله نحبك في الله يا شيخ. حياكم الله. الشيخ انا كنت مقبل سالت عن ان كنت تالي انا طالبه جامعيه الا انه اخي حرمنا من الدراسه. نعم تفضلي علياء. لكن يا شيخ انا الدراسه ضروريه. يا اخي يحرمني من الدراسة ولا يريد عندي مناهج شرعية صحيحة من منع من الدراسة حيث يستعمل القوة. تسمعني يا شيخ؟ نعم هي التي عرفت سؤالها قبل قليل مع الشيخ من ناحية الدراسة في الجامعة. ما دام اخوك منعك يا استاذ، لكن انا معلم وانا تلميذة متحددة والحمد لله، واخي خانني عدة مرات حتى امر والدي بان يفصلاني عن الدراسة مقابل انه يتكفل بعلاج والدتي لكنه خالف الوقت، وهو الان يسخر يستهزئ مني. اذا اخت علي انا اخشى ان تكون المشكلة داخل المنزل وليس في مسألة الدراسة. لكن يا استاذ لا تشوفه بالدراسة. يا اختي انا اقول دراسة تؤدي الى الاختلاط والانتجاج بالزملاء والمعلمين وخلوة المرأة بمعلم او بزميل هذا امر خطير، والمرأة اذا تعلمت ما يصلح نفسها دينها او كان في وسط النسائي لتعليم بعض الامور العلوم الضرورية لها، اما الانتجاج في الجامعات حقيقة الانسان يجد حرجا في نفسه ان يقول ان هذا امر مباح، هذا امر خطير. نعم شكرا لك يا علياء. الاخ احمد من ليبيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسعدكم يا شيخ على هذا البرنامج الطيب. وإياك. الشيخ انا عندي سؤال يتعرف بالامور المادية اللي هي عملية الحوالات يا شيخ. نفترض ان لدي صديق في دولة اخرى وانا في بلدي، طلب مني ان احول له مبلغ من المال، فروحت الى تاجر او الشخص اللي عنده الحوالات، قلت له ان يحول لي مبلغ مثلا $1000 الى الدولة اللي فيها صديقي، وقلت له ان يصبر على ثمن هذا $1000 الى حين يتيسر من اسبوع او اثنين مع الاتفاق على ثمن هذه الحوالات يعني الحين، فهل في الانتظار هذا شيء او لا بأس؟ هذا يريد شيء. نعم بس اريد ان تحول $1000 لفلان باسمي، انتظر حتى ياتيني الالف واعطيك اياه. ما هذا هذا هذا يجب ان يقبض منك ما يحوله لمن تحول له، اما ان يحول لك وهو لم يقض منك شيئا. ما هذا يعني تقصد انه لم يقض الحوز لي وسياخذ على الحوائط اجرا. لا لا، لنفترض انه لم ياخذ اجرا. اذا ما يقال هل تريد حواله صرف بمعنى تعطيه عمله دولار ويعطيه هناك عمله اخرى؟ نعم، وانا اعطيه بعمله بلدي. ما يصلح، لا بد من تقابل بينكما. أيوة. ان يقبض منك وتقبض من حواله المصدقه. ايوه بارك الله فيك يا شيخ. اياك يا احمد، شكرا. ام احمد من السعوديه، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم في عند المثال يعني 40,000 انا زكيتها ب2000 يعني ضعفت الزكاة، هل هذا اعتبره بعد ما وزعتها اتكت الموضوع، هل تعتبر زكاة هاي عن سنتين انا اعيد الزكاة السنة القادمة؟ انت اخذتي زكاة سنة او سنتين؟ انا بامسك على اساس يعني ناوية من زكاة سنة، بس لو يوم نظرت الحساب وفي الحساب انا مضاعفة الزكاة. يعني انت اخطأتي بدل ما ازكت 2000. ايوه، لكنك نويت 2000 عن زكاة العاد. حلو، الزكاة الواجبة 1000. ايوه، فهل تعتبري ايضا الثاني عن زكاة العام الاتي؟ ايوه. مثل لا، لان لها بالنيات. انت ما اخرجتي 2000 عن زكاة، اخرجتيها عن زكاة عام واحد، فلما غلطت بالحساب اردت ان تحوليه لعام اتي، هل نصح؟ طيب جزاكم الله خير شيخ، شكرا يا ام احمد. تفضل يا ام فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ سمحت، انا اعرف الطريقه الصحيحه في العزم، هل اذا طولنا عند اهل العزاء وجدنا عندهم خطا؟ ولو في الاصل العزاء ان يعزى اهل الميت في المسجد في المقبره في السوق في المنزل، لكن الان ظهر عندنا شيء لا كنا نعرفه من قبل، وهو ان على الميت يستقبلون الناس لمدة 3 ايام، وفي بعض مدن المملكة يأتي اقارب الميت كلهم ولو كانوا متفرقين في القرى ويجتمعون 3 ايام ويفرقون انفسهم من اعمالهم الرسمية واعمالهم التجارية ويلتزمون الحضور 3 ايام، وكل فئة يلزمها غداء وعشاء كل يوم على جماعة، وربما وضعوا صندوقا في تبرع لإقامة موارد العشاء. هذا العزاء بهذه الصفة أرى أنه غير مشروع. قال جميع عبد الله: كنا نعد فاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من المياه، والآن تطور الوضع وأصبحت الولائم يؤتى بها من أكبر الفنادق، ولعلها يكون بمظهر بساط ووعيك وأتمتع بمنجات، ولا كأنهم يعزون في ميت، يعني أصبح تلك الولائم الاجتماع لها تنسي الناس ما قد حل بهم، وذلك المصيبة الموت التي فيها الاعتبار والاتعاظ والخوف من الله، جاءت تلك الولائم يصلوا العشاء مدة السماقات، وجاءت الفنادق وجاوزت الأطعمة وأكلوا يتفرقوا واجتمعوا غدا وبعد غد، والمجلس سلام وضحك يتبادل الأحاديث، وما كأن الناس يجري مصيبة، ليست النص مطلوب، لكن هذا الموت عبرة وعبرة للناس يستعدوا ويعتبروا، ونحمد أن هذه النعم وتنافس لهذه الوظائف اصلح الله حال الجميع. لو قدر ان عندهم فقراء وشباب مزوجون مثل شباب عزاء للزواج، لو انهم دفعوا تلك التكلفة الى اولئك المعتازين او الفقراء لكان اولى من ان تذهب بها الشخص. بالنسبة للنساء كما ذكرت المساء المساء تقاهن في بيت كل هذا الاصل لان كان ذلك مطلب الشيخ في تغليق على الناس ثم يتحمل احيانا بعض الناس يتحمل كل هذه الاشياء من باب المجاملات. جزاكم الله خير. هذا اتصال من ام امل من الامارات، تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير على البرنامج. وياكم يا فضل. لو سمحت شيخ عندي سؤال. نعم. في دوله مشاركه في الامارات اسمها صكوك الوطنيه. نعم. اتصلت فيهم اتكلم عن الشركه اللي هم يستثمرون بالفلوس في المدارس في المستشفيات في عقارات اللي هي على الشريعه الاسلاميه. ولحد عندهم الشخص بقى ياخذ دراهم، الشخص واحد بقى ياخذ دراهم، لحد عندهم الشخص ثاني ياخذ 100 درهم. طيب تسالين عن حكم الكتاب والمساهمه فيها؟ ايوه. طيب. هل عليه حلال ولا حرام؟ طيب. شكرا لك. شركة اماراتية شيخ. ايه. تقول ان نشاطها في بناء ورعاية المدارس والمستشفيات وبناء العقارات لهذه ال فما ادري يا شيخ انا لا اعرف الشركة. ان كان هدفه جيد وان هدفه البناء تشغيل المستشفيات وانواع العقار على اختلاف مقاصده فهذا كان امامي عن ذلك. وان كانت هذه المدارس والمستشفيات احيانا بعض الشركات تتولى رعايتها في دول خارج بلدها وهذه الدول ربما كانت يعني غير مسلمة او شيء ان كان يمارس فيها خير خير وان كان عادة لغير خير المسلمة مسألة على حسب ما يمارس فيها. احسن الله اليكم. هذا اتصال من تركيا من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لو تكرمت فاسأل سؤالين عندي. تفضل. نعم. السؤال الاول، الوالدة عندها اسنان متحركة. عندها اسنان متحركه. طيب تجل. هل وقت الوضوء تطبخ ولا عادي يعني؟ لا يلزم خلوها. لا يلزم. لا يلزم خلوها. طيب السؤال الثاني، افضل وقت لاذكار الصباح والمساء؟ الوقت المساء ابدا، قبل المغرب، قبل الفجر او بعد المغرب او بعد الفجر، كل وقت بذكر. شكرا لك يا تركي. هذا اتصال من ابي عبد الله من مكه، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. أسأل الله أن يسعد لكم ويغفر ذنوبكم إن شاء الله. وياك، تفضل يا بابا. شيخ المسألة عائلية يا شيخ. الأمر تقام حفلات الزواجات يا شيخ. يحصل فيها ما يحصل من منكرات من المعازف المباني. هذا ما يشوش علينا ويخلط علينا أبناءنا ويحصل فيهم من قمت بالتربية على تحفيظه وتعليم الكتاب الله جل وعلا. الشيخ والأمر الشيخ إن تركنا الزهر من هذه المناسبات يعني حصلت ما حصل، وإن كذلك الشيخ ما يطلب عنه أبو عبد الله. سماحة الشيخ في بداية الحلقة يعني وجه فيما يختص بما يحصل في الأفراح وغيرها، أما سؤالك في مسألة الذهاب إليه توجب عن سماحة الشيخ الآن. طيب الشيخ، طيب الأمر الشيخ الآخر، ما يبدو الشيخ توجيه أنا كذلك في حفلات العامة، ما قمت يعني ناخذ أمرها أنا للنقاي وتناقل أبناءنا كذا ويحتج أنا يحتج، فنسأل الله أن يعيننا. جزاك الله خير أبو عبد الله، شكرا لك. إذا أمام هذه المنكرات الحاصلة في الأفراح يجد حرجا في الذهاب إليها، فما هو الصحيح؟ والله يا إخوان يختلف. بعض الناس إذا ذهب ربما يستحي منه ويكون سببا لتخفيف الشرور، وإن لم يقوي عليها كلها لكن يخفف بعض الشيء ويستحي منه ويكون له قوة تأثير ونصيحة وتوجيه، فربما قبل منه. فالأصوات الطيبة والنفوس الزكية التي هي لا قبول ينبغي أن يحضروا ليخففوا الشر أقل ما يكون، لن يبيسوا الناس وينصحوهم. فإن من لا يتجاوز فلا يقبل، فعدم حضور أولى، لكن من له تأثير ويمكن أن يطلب منه فإن حضوره واستحياءه منه خير جديد. جزاكم الله خير. هذا اتصال من الاخ خالد. تفضل يا خالد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عساك على القوة ان شاء الله يا شيخ. بخير وعافية. الله لا يعينك يا شيخ. بسأل عن حكم المساهمة في المملكة القابضة. طيب يا خالد. جزاك الله خير. الله يحفظك يا شيخ. شكرا لك. الشيخ أجاب في بداية هذه الحلقة لو عدتم باختصار الشيخ. يقولنا لا ننصح بالاشتراك فيها في هذا الوقت حتى يستبين لنا الغاية التي يستبين يعني الأمور التي تمارسها على الحقيقة لنعرف الحكم القطعي عليها. فنحن لا ننصح بها الآن ولا نؤيد الاشتراك فيها ما لم يتضح لنا أن الأمر وأن الأمر أن الممارسة حق وأن خارية من كل أمر يخالف الشرع. وكما ذكرت في بداية حق سماحة الشيخ من أن أهل العلم ربما لم يتفقوا في يوم من الأيام كما اتفقوا على ما رأيت أحد الإخوان أبدا لأن القضية الحقيقة فيها اشتباه. وأنا أنصح يعني رؤساء الإدارة أن يوضحوا للناس أمر حقيقي لأن ما يقولون ويقولون لا بد أن يتضح الأمر تضح الرؤية أن ما تمارس فيه أمور مباحة أما ما نسمع دفنات الصحف والاستفادة بعض الفنادق وعلاقتها بعض الفنادق التي يعني يملكها من يملكها إلى آخره فنحن نريد أمرا واضح وإلا فأنا لا أنصح مسلما يشترك حتى تكون الرؤية واضحة. أحسن الله إليكم. مقيم يعمل في المدينة المنورة وعائلته مقيمة في الطائف ويريد الذهاب لأهله وأخذهم للعمرة فمن أين يحرم؟ يحرم من سنة السيسة اليوم. جزاكم الله خير. هذا اتصال من محمد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مستشفى بك يا شيخ عبد العزيز. حياك الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد العزيز. تفضل يا محمد. الله يطول عمرك. أنا عندي بس مسألة طلاق الله يا عزيز. تفضل. شو طلاق زوجتي الله يحييك شو اسمه طلاق المعلق طال عمرك. وش قلت لها؟ قلت لها طال عمرك انت طالق انت طالق انت طالق اذا يعني فعلت شيء معين. ما هو المعين؟ شو اسمه فتح الباب طال عمرك. سامع؟ وفتحت الباب وطلعتي شو اسمه خارج الغرفه. وقصدك بهذا توقع الطلاق عليها؟ والله طال عمرك انا قلت تريد ان تمنعها من هذا؟ والله طال عمرك كنت في حالة غضب حقيقة يا شيخ مرة يعني. لكن هل عندك نية لإيقاع الطلاق عليها؟ والله طال عمرك عندي نية وعندي في نفس الوقت اللي هو ترى يطول عمرك. هيا يا عبد شوف القضية هل تريد طلاقها لو خالفت أمرك أو أفضل سوى من باب منعها وتهديدها؟ والله من باب المنع كل حال طال عمرك. إذا كفر بإطعام عشرة مساكين وجبة غداء او عشاء فتنحل اليمين ولا تعد الى مثلها مستقبلا. الله يجزاك خير يا شيخ. يا اياك يا محمد حفظك الله. الاخ ابراهيم تفضل. بل ام ابراهيم تفضلي. السلام عليكم. ام ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. تفضلي. في هذه الايام ارفع الصوت. ارفع الصوت. نعم الصوت. نحفظهم النساء ينهدنا من المشاغل ويضعن حشوات في داخل الشعر اما من الصوت او من الشعر هل هذا من التوكيل ام لا؟ والله هذا الحقيقة امر غير سليم وانا ننصح به لاخشى ان يكون وصل الله يجزاك خير للشعر او غيره هذا كله صح. طيب شكرا لك يا ام ابراهيم. ايضا محمد سأل عن حكم المسح على اجلكم الله الشراب الشفاف. والله الاصل ان المسح على شيء يسر القدم ولا ترى البشرة منه لان هذا هو الذي يمكن ان يتابع المشي عليه اما ان نأتي بشفاف نرى البشرة من خلاله فأنا ما أنصح بذلك لأن هذا بالحقيقة لا يعتبر يخوض جوربا فالمخرق والرقيق جدا لأنك إذا مسحت على هذا الشفاف يوشك أن يكون بلد الماء على ظهر القدم فيكون كأنك مسحت القدم مسحا وهذا المسح نعم أحسن الله إليكم. هذا أبو فاصل تفضل. بل أم فاصل تفضل. السلام عليكم. سلام فاصل تفضل. أبغى أسأل الشيخ الأحمد. هيا شيخ الأحمد. طال عمرك أنا حارس في بوابة. نعم. تجي سيارة مع هذا الشيخ وأقطع الصلاة وأنا قبل المغرب على أي سلام. اي نعم. بدري يجوز اقطعها ويفتح الباب ولا. طيب فيصل جزاك الله خير. السؤال الثاني طال عمرك اذا انا لو العائلة نحط لنا في البيت نحط كل من عنده يعني يصدق الوجه ولا. بدري يجي كذا ولا. طيب بارك الله فيك يا فيصل. اذا هو يحرص على احد البوابات يقول اثناء صلاته اتى احد المهمين الاجتماعيا فيقول هل يجوز له قطع الصلاة لفتح الباب؟ والله اذا كان يؤدي قطع الباب الى مخالفة شرط الصلاة وينحرف عن قبلة فنحو ذلك لا يجوز له. كمل الفريضة ولو خطب بعض يعني صلى بسخن الشيء دون ان يخل بها لكن يكون يعني ينحرف لفتح الباب ويقطع الصلاة ليس هناك امر ضرير ليس هناك امر ضرير جدا يترتب على عدم فتح امور كثيرة على لو قطع الصلاة وفتح بهم مثلا جديد اما مجرد فقط فيه مهما ولكن ليس هناك عمل يحل ذلك فالحصل انه يكمل صلاته ويفتح بعد ذلك. جزاكم الله خير. السؤال الثاني عن ان عائلته تريد جعل صندوق يجمع فيه الاموال لانفاقه في الصدقات. لا لا الصدقات على الوضع صندوق خير لانفسهم للفقير من عائلته من احوذ. هذا الاتصال الاخير من محمد من الامارات تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ حياك الله. احبك الله يا شيخ. احبك الله. الله يسلمك يا شيخ. عندنا مسجد جامع يعني يصلي فيه الجمعة ولكن كان مسجد حين كان يصلي فيه بعض الجماعة اللي عندنا هناك انا اشتغل في واحد من يصلي هنا واحد من الدعوة. طيب الجماعة قالوا يعني ان الصلاة يعني الدعوة يحفظ بعض الناس يعني ان ما صلوا في المسجد هذا. ليش مش مشكلة الإمام هذا؟ إنه من أهل الدعوة يتبع أهل الدعوة. من أهل الدعوة؟ من أهل التبليغ. نعم. تبليغ تقصد؟ إيه. إيه. وامتنعوا عن الصلاة خلفه. لا يعني امتنعوا عن الصلاة خلفه. نعم. وتريد يعني هل هذا الفعل منهم صحيح أو لا؟ إيه نعم صحيح. هل يعني رأوا عليه مخالف الشرع؟ لا والله يا شيخ هذا يعني اعتقده خلل أو في صلاته خلل أو لنفسه وسلوكه خلل. لا والله يا شيخ لما تخرج من جامعة الشاهد ولا تحفظ القرآن نعرض القرآن كامل. إذا لم يكن في العقيدة نقص نعم ولا في السلوك خلل نعم ولم يكن في صلاته نقص نعم فالحفظ الصلاة ما لم يأتي ما يدل على عدم عدل. الحمد لله يعني شيخ ان الخطوة في عن طريق اللوزات عندنا هناك في عمان. الحمد لله. نعم يعني الخطوة لكن طلع عنه مدري يا شيخ يعني المهم صلاح العقيدة في الإسلام. شكرا يا محمد وشكرا لكل المتصلين الذين طرحوا أسئلتهم على سماحة الشيخ. الشكر أيضا لكل المشاهدين الكرام والشكر الأكبر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية الذي أكرمنا بإعطائنا هذه المدة من وقته الكريم المبارك من الله تعالى ليجيب عن أسئلتكم على وعد بأن يكون أيضا كذلك ضيفا معنا في الأسبوع القادم حتى يكون ذلك من لقاء. استودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.